ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح في السنة الثامنة، بل اعتمر ورجع إلى المدينة. ولما جاء شهر ذي الحجة من العام الثامن نفسه عام الفتح، حج المسلمون ومن بقي من أهل مكة على الشرك حجوا معا، حج المسلمون والمشركون معا في العام الثامن من الهجرة. وفي رجب من صيف عام 9 للهجرة في السنة الثانية أو التالية، تحرك الغزو نحو تبوك الذي استمر 50 يوما. أقام منها النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما في تبوك، والباقي قضاه في الطريق ذهابا وعودة، حيث كانت الوقعة في رمضان من نفس العام. وبعد مقدمه عليه السلام من تبوك، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج، ليقيم بالمسلمين المناسك، حج عام 9 من الهجرة. فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة إلى مكة ب300 من الصحابة، معهم 20 بدنة قلدها النبي صلى الله عليه وسلم وأشعرها بيده الشريفة، وساق أبو بكر 5 بدنات للحج. ولما خرج أبو بكر بالمسلمين من المدينة نزلت سورة براءة. سورة براءة نزلت بنقض مواثيق المشركين ونبذها على السواء. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليؤدي عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة والأحكام التي نزلت في سورة براءة، يؤديها عن النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج يوم النحر في العاشر من ذي الحجة، وذلك تمشيا منه صلى الله عليه وسلم مع عادة العرب في عهود الدماء والأموال، كانوا يعلنونها في موسم الحج في العاشر من ذي الحجة. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. لذا اختار عليا رضي الله تعالى عنه، رواه ابن إسحاق بسند حسن. فالتقى علي رضي الله تعالى عنه بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الطريق في اتجاههم نحو مكة في مكان يقال له العرج. فقال أبو بكر لما رأى عليا ومعه هذه الرسالة، قال له: أأمير أم مأمور؟ فقال علي: بل مأمور. فمضيا جميعا، أبو بكر أميرا على الحج وعلي يبلغ صدر سورة براءة ويساعده في التبليغ عدد من الصحابة الكرام، منهم أبو هريرة والطفيل بن عمرو الدوسي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حتى إذا كان يوم النحر، قام علي رضي الله تعالى عنه عند الحجرة فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأذان كما تعلمون لغة هو البلاغ والتبليغ، ليس فقط هو الأذان الذي ينادى به للصلاة، إنما هو التبليغ. وسمي الأذان أذانا لأنك تبلغ، أو المؤذن يبلغ الناس بموعد الصلاة وبالمجيء إلى المسجد لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وقد ذكر علي رضي الله تعالى عنه أنه بعث بأربع أمور. أولا، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الأمر الثاني، ولا يطوف بالبيت عريان، لأن كان من عادات العرب أو الجاهلية أنهم كانوا يطوفون أحيانا عرايا، الرجال في النهار والنساء بالليل، فلا يطوف بعد العام أو بعد اليوم العاشر من ذي الحجة في السنة التاسعة من الهجرة، لا يطوف بالبيت عريان. الأمر الثالث، ولا يحج بعد العام مشرك، في السنة الثامنة حج المشركون مع المسلمين، أما بعد العام التاسع لا يحج بعد العام مشرك. والأمر الرابع، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، رواه أحمد في مسنده. هذا وقد تضمنت صدر سورة براءة مفاصلة مع الوثنية وأتباعها، حيث منعت حج المشركين بعد العام التاسع تمهيدا لحجة الوداع، تمهيدا لحجة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، وهو العام التالي لهذا البلاغ. ولكنها أمهلتهم أربعة أشهر متتابعة، تبدأ من العاشر من ذي الحجة وتنتهي بنهاية العاشر من ربيع الآخر، وأمهلت المعاهدين منهم إلى انتهاء مدتهم. ومن له عهد إلى أجل غير مسمى أمهلتهم أربعة أشهر، ومن لا عهد له من المشركين أمهلتهم سورة براءة إلى انسلاخ الأشهر الحرم، أي إلى نهاية الأشهر الحرم، وكان البلاغ في ذي الحجة، فأمهلتهم إلى نهاية المحرم، أي 50 يوما من سماعهم هذا البلاغ. فكان هذا النداء وهذا الأذان بمثابة إعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب، وأنها لا تبدئ ولا تعيد بعد هذا العام. لقد مضى في حينها، في حين إلى حين ذلك البلاغ، مضى على دعوة الإسلام 22 سنة، بذل خلالها المسلمون كل جهد، وسلكوا كل طريق مشروع لتبليغ رسالة الله إلى الناس. ومع ذلك فقد أصر بعضهم على عبادة الأصنام وتقديس الأوثان والطواف حول البيت الحرام وفق طقوس جاهلية، وقد آن الأوان لمفاصلتهم ووضع حد لعنادهم وتجاهلهم لدعوة الحق ودين الله عز وجل. قال تعالى في سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فيا فوز المستغفرين. Assalamu alaikum. All praise is due to Allah. We praise Him. We thank Him. We have a firm belief in Him and all of His names and attributes. And for all of our needs, we rely solely upon Allah. Whomsoever Allah guides, no one can mislead. And whomsoever Allah leads astray, there is no guidance for Him. And we bear witness to the fact that no one is worthy of worship except Allah. And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger. Dearly beloved brothers and sisters, we have the English translation of the khutbah that Sheikh Bassam has just given, and it is entitled The End of Paganism in the Arabic Land. He begins by saying, dear respected brothers and sisters, at the 10th of Ramadan, at the 8th year after the immigration to Al-Madinah, the Prophet Muhammad alayhi salam moved to Mecca with 10,000 of his companions, and he stayed in Mecca for 19 days, spreading the basis of Islam and leading the people to the right path. And he, the Prophet alayhi salam, ordered his companions to destroy all of the idols that were around Al-Kaaba. He also ordered his companions to announce in Mecca that whoever believed in Allah subhanahu wa ta'ala and the hereafter must destroy any idols that he has in his house. And this is the year that is called the Year of Conquest. Our beloved Prophet Muhammad alayhi salam did not perform the pilgrimage this year, but he performed Umrah when he returned to Al-Madinah. And when the month of Al-Hijrah, the next year, the Muslims and the polytheists performed the pilgrimage together. And then at the month of Rajab, at the year 9th Hijrah, the invasion moved to Tabuk, which is the name of a city. And it continued for 50 days. And 30 days were just spent in the way of Allah. And from there, after the Prophet Muhammad alayhi salam returned from Tabuk, he sent Abu Bakr, may Allah be pleased with him, as the leader of the pilgrimage group. This group was 300 of the Prophet's companions. And after they left Al-Madinah in their way to Mecca, the dispensation of the repentance chapter, Surah Al-Tawbah, was revealed, ordering the Muslims to end any obligations between them and the polytheists. Then the Prophet Muhammad alayhi salam sent Ali Abi Talib, may Allah be pleased with him, to announce that and to perform the sacrifice in the 10th of Zulhijjah, which is the day of sacrifice. When Abu Bakr met Ali radiallahu anhu in Mecca, he asked him if he was sent to take the leadership of the group or to do something else. And Ali radiallahu anhu replied that he was sent only as a duty. Thus Abu Bakr continued leading the pilgrimage group while Ali started announcing the first part of the dispensation, the repentance, the chapter, Surah Al-Tawbah, everywhere. And some companions helped them, such as Abu Huraira and Al-Tufail ibn Amr, may Allah be pleased with them all. And at the day of the sacrifice, Ali Abi Talib, may Allah be pleased with him, stayed next to the black stone and announced what the Prophet had asked him to announce. Ali radiallahu anhu announced that the Prophet sent him to announce four things: that no soul will enter the paradise except the believers, that it is not allowed to go around the Kaaba naked, and it is not allowed for the polytheists to perform the pilgrimage again after this year. And whoever has an obligation with the Prophet Muhammad alayhi salam, then his obligation is valid until the end of his period. The first part of Surah Al-Tawbah, the dispensation of the repentance chapter, declared that the polytheists would not perform the pilgrimage after this year, and declare that war on them except those who have any obligations with the Muslims, and they will postpone it until the end of the period of their obligations. And as for those who have untimed obligations, they will postpone for 4 months, starting from the day of the 10th of Al-Hijjah, Zul Al-Hijjah. And as for those who do not have any obligation with the Muslims, then they will postpone it for 50 days. So practically, brothers and sisters, this was the end of polytheism in the Arabic land at this time. Brothers and sisters in Islam, the Prophet Muhammad and his companions did everything possible to deliver the message to the people. But some of them, instead of this time, they continued to go around the Kaaba naked. And thus it was necessary to stop this kind of practice, which hurts the believing Muslims. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, and Allah knows the best translation, as we close this out, brothers and sisters, freedom from all obligation is declared from Allah and His Messenger of Muhammad alayhi salam to those of the mushrikun, the polytheists and the pagans and the idolaters, the disbelievers in the oneness of Allah, with whom you have made a treaty. So travel freely, O mushrikun, for 4 months as you will throughout the land. But know that you cannot escape from the punishment of Allah. And Allah will disgrace the disbelievers. And a declaration from Allah and His Messenger to mankind on the greatest day, the day, the 10th day of Dhul Hijjah, the 12th month of the Islamic calendar, that Allah is free from all obligations to the mushrikun, and so is His Messenger. And if you mushrikun repent, it will be better for you. But if you turn away, then know that you cannot escape from the punishment of Allah. And give glad tidings, O Muhammad alayhi salam, of a painful torment to those who disbelieve, except those of the mushrikun with whom you have made a treaty, and who have not subsequently failed you aught, nor have they supported anyone against you. So fulfill their treaty to them to the end of their term. For surely Allah loves al-muttaqun. May Allah subhanahu wa ta'ala make us of a people who hear the nasiha and act upon the advice. Jazakum Allah khair. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله الصادق في وعده شهادة تنجي قائلها في ظلمة لحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجنده أما بعد عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ به نفسه وثنى به ملائكة قدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين وعثمان وأبي السبطين علي وعن جميع صحابة رسولك الكريم وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوة اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهتدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اجعل هذا الحج حجا مبرورا واجعل سعيهم سعيا مشكورا واجعل ذنبهم ذنبا مغفورا وأعدهم إلى أوطانهم آمنين سالمين كيوم ولدتهم أمهاتهم يا رب العالمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته

On Saturday, tomorrow, November 20th, from 10 a.m. to 4 p.m. From 10 a.m. to 4 p.m. So brothers and sisters, please come out and participate in this and bring your families and enjoy yourselves as we continue to celebrate the Eid on tomorrow. The election committee members for the upcoming ICC election are Izzet Simon, Am Suleiman, Abdullah LaRusi, and Muhammad Al-Jaziri, and Abdul Hadi Biya. Please contact them if you want to suggest anybody to serve on the board of directors. And there will be an election coming up very soon, brothers and sisters, so please pay attention to this. ICC Girls Youth Camp invite all girls of the community to its weekly activities every Saturday at 2 o'clock p.m. I guess tomorrow it will be discontinued tomorrow because of the carnival. Shaper Psalms classes on Friday after Maghrib Tafsir and after Isha about the signs of the Day of Judgment, and on Sundays after Fajr the Hadith class. And inshallah, we will have the breakfast this morning, right, Brother Haji? Yes, sir. This coming Sunday, we will have the breakfast, right? Inshallah. Alhamdulillah, the brothers continue to support this program. And the rest of the classes and the office hours are posted on the bulletin board on ICC's website. And please refer to this website because there's a lot of good information about what the masjid is doing. On Saturdays after Maghrib, we have Hadith. The brother's out of the country. After Dari is out of the country, he will be back shortly, inshallah. And please support the Islamic school by purchasing the sandwiches outside, and all the proceeds go to the Islamic school. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon us and forgive us of our sins.